السلام عليكم. قصتنا اليوم حصلت في منطقة اسمها سعسع. سعسع هذه تتبع ريف دمشق في سوريا، الله يعود أمجادها إن شاء الله. في شاب اسمه فراس. فراس هذا من عائلة فقيرة جدا، وعنده أمه وأبوه وأخوانه ما عندهم أي شيء يأكلونه في البيت، وهذا فراس أكبر أخوانه وحاول أنه يلقى له وظيفة علشان يساعدهم في مصاريف البيت. وانتم عارفين الوضع الاقتصادي في سوريا مؤخرا سيء جدا بسبب الأوضاع، الله يعينهم إن شاء الله وترد يعني ديرتهم مثل أول وأحسن إن شاء الله. فاضطر فراس أنه يفتر على هالمحلات وعلى أصحاب الملاك، يدور أحد يوظفه بأي وظيفة، وكل ما يروح الناس تردد تقول له يا عمي إحنا وين وانت وين، يعني إحنا ملاقين أصلاً ومحلاتنا كلها واقفة وما عندنا ندفع حتى مصاريفنا، تبينا نوظفك؟ المهم قعد لأكثر من 3 أشهر وهو ما خلى مكان إلا راح وطق الباب، لكن بدون أي فايدة. المهم تروح الأيام وتجي الأيام، كان قاعد في مقهى يشرب شاي وتعب من كثر ما افتر على المحلات، ولقى هالمقهى هذا مفتوح وجلس يشرب شاي. فقال حق صاحب المقهى، قال عمي ما عندك وظيفة هني في المقهى اشتغل معاك وكذا؟ قال له والله يا ابن الحلال أنا الشغيلة اللي عندي ما أعطيتهم رواتبهم من زمان، والوضع تعبان وما في وظائف، يعني لا تفكر ولا تعب نفسك. اسمع منه، اسمع واحد قاعد جنبهم بطاولة اللي جنبهم هذا كذلك قاعد يشرب شاي ومتى ويسمع السالفة، وينادي على فراس يقول له تعال تعال، ويجي فراس. هلا عمي. قال انت شنو تدور وظيفه؟ قال اي والله. قال ليش تدور وظيفه وكذا؟ قال والله وضعي تعبان وامي وابوي بحاجه واخواني ما عندهم اللي ياكلون ومن هالكلام هذا. قال اشوف انا عندي محلات وعندي شغيله وانا بصراحه مكتفي فيهم، لكن ابي اشوف لك اي وظيفه عندي وان شاء الله بساعدك لوجه الله. قال له جزاك الله الف خير. قال ترى أنا بساعدك علشان أسرتك، منها أنا استفيد منك ومنها بعطيك راتب حق أسرتك إن تعيش فيه. قال له جزاك الله خير، وأنا من إيدك هذه إلى إيدك هذه. قال له تمام، تعال لي المحل بعد شوي، أنا موجود المكان الفلاني. قال إن شاء الله. وفعلا راح له، ولا هذا رجل أعمال وإنسان محترم وخير والكل يمدحه. سأل الشغيلة تبون أحد يشتغل معاكم محتاجين شيء؟ قالوا والله يا عمي إحنا مكتفين وزيادة، وأنت يعني مشغل كذا واحد وتعطيه راتب وإحنا مو بحاجة له، وأنت عارف هالكلام، أنت قاعد تساعد العالم جزاك الله خير، لكن إحنا ما إحنا قادرين نجيب شخص ثاني يعني. قال لا خلاص، فراس هذا اعتبروه كأنه هو المندوب مالي أو المراسل، أرسله على أغراض، يودي البيت يجيب من البيت، يودي المحل فلان يجيب المحل، هذا فراس تبعي أنا. قالوا لا على راحتك، أنت صاحب الحلال وأنت كيفك. وفعلا قعد فراس يطرش هذا عمه، يقول أروح جيب لي أغراض من البيت ولا ود أغراض للبيت، بدل ما يقوم هذا الرجل يروح يشتري أغراض حق بيته خضرواته ولا أي شيء يعني محتاجه، لا يرسل فراس. وفراس ولد شباب عمره 20 سنة ونشيط يعني مستفيد منه، ومعطيه راتب دبل اللي يعطيه حق أي شغيل فقط علشان يساعد أسرته. ومشت الأمور ومستانس فراس طاير من الفرحة، أول شهر ثاني شهر وياخذ رواتبه ويعطي أهله ومستانسين، ويا رب لك الحمد ودر بالك على شغلك يا ولدي. لكن دائما الحلو ما يكمل. ويقوم فراس يسول في السالفة هذه انه قاعد يشتغل عند واحد ورجل طيب وكريم وتاجر ومعروف، ويقول السالفة حق ولد عمه ان قال هيثم. قال يا هيثم انا الحمد لله الله وفقني ابو فلان هذا وانسان طيب، وبدال ما يعطيني راتب يعطيني راتبين، والله مو مقصر معاي وكذا، وانا والله ودي اخدمه بعيوني. او يضحك هيثم، قال انت تتكلم جد؟ قال اي والله والله مو مقصر معاي وكذا. قال لا لا لا، انت تقول ان عنده فلوس وكذا. قال اي ما شاء الله يملك خير من رب العالمين. قالوا انت يعطيك كم؟ قال انا يعطيني راتبي يعني بالقيمة الفلانية. يضحك، قال له انت قاعد تاخذ يعني هذه ولا شيء بالنسبة له، اهو رجل يلعب بالملايين وانت مبسوط على هالمبلغ هذا؟ قال بس انا زين حصلت وظيفة، وين احصل يعني؟ لا عندي شهادة لا عندي خبرة ورجل مشغلني يعني. قال زين سمعني، قول لي هو شنو نظامه؟ قال ما فهمت شلون يعني. قال يعني هو شو يسوي؟ متى يسافر؟ متى يجي؟ متى يقعد؟ قال والله عمي هو فعلا كل شهر يسافر يروح للشام، يقعد له يومين ثلاثة يشتري بضايع وكذا ويرجع، يروح يشتري بنفسه ويرجع. قال زين وانت شنو دورك كذا سافر؟ قال لا انا حرص على بيته، يعني اروح اسال عمتي اللي هي زوجته، اقول لها شنو محتاجين، شنو الاغراض اللي تبونها، وانا اشتري لهم من السوق واجي اوديهم للبيت. قال ممتاز. قال اسمع، اذا جاء بيسافر بلغني. قال له ليش؟ ما فهمت. قال له يا غبي خلينا ندش بيته مدام هو مسافر ومأمن فيك، ندخل ونسرق من الذهب اللي عند زوجته وتلقاه مخبي ملايين داخل البيت، ناخذ الفلوس وننحاش. افهم، قاعد تاخذ انت الفتات الفتات، خذ هالملايين وعيش. قال والله تكلم جد انت؟ قال لا يا عم تعيش وتشتري لك سيارة وتفتح لك محل وبزنس باسمك وكذا، شلك تشتغل عنده كأنك مطراش رايح راد؟ صدقك انت ولا تغشمر؟ هذه فرصتك ترى، اذا طردك بأي لحظة خلاص تروح عليك هاللحظة، على الفرصة هذه انتهت بالنسبة لك. فاستغل هالنقطة هذه ان مأمن فيك وانك عارف ان عنده فلوس، لعب براس في رأس. قال لا خلاص خليني أفكر كم يوم. وفعلا هذا قعد يقلبها برأسه وقام يركز هل عم عنده فلوس ولا فعلا عم عنده، ويخبي الفلوس في البيت، لأن مرات يرسل في رأس يقول له يعني روح جيب المبلغ الفلاني من أم فلان من زوجته وهذا يجيبه وكذا، فيقول لا هذا يخبي فلوسه فعلا في البيت. قام اليوم الثاني وبلغ ولد عمه هيثم في الموضوع، قال فعلا انت كلامك صحيح وعمي ترى مخبي عنده فلوس في البيت وخلاص وانا موافق. ويجي اليوم اللي يسافر فيه هالتاجر هذا الى الشام، ووصى في راس على البيت، قال له شوف انتبه البيت اذا محتاجين شيء تجي تاخذ الفلوس من المحل وتشتري لهم وتودينهم. قال ان شاء الله. ويروح فراس ذاك اليوم إلى البيت، عمتي تبين شيء؟ قالت اشتر لنا خضروات واشتر لنا كذا واشتر لنا كذا. قال حاضر، ويروح فعلا ويشتريهم ويبلغ هيثم. قال لا يلا مشينا. والكلام هذا كان أول ما ظلمت الدنيا المغربية الساعة 6-7، ويطق الباب وهيثم واقف ورا الباب، ويفتح ولد التاجر، طبعا عيال اعمارهم 7 سنوات وانت نازل صغار، طق الباب. منو؟ قال انا فراس، وهم متعودين علي ومؤمنين فيه ودائما يجيب لهم اغراض. افتحوا الباب، قال هذول الاغراض وصتني امك عليهم. قال اي تفضل حطهم داخل. أول ما دخل وتأكد أن البيت ما فيه إلا زوجة التاجر وعياله وينادي هيثم ويدخل هيثم ركض. توقعوا وش سووا؟ على طول هجموا على زوجة التاجر ويدرون أن صغار هذول ما يقاومون ويربطونها ويحطونها داخل الغرفة ويمسكون عيالها الثلاثة الولدين والبنت. ايش سووا فيهم؟ ويرمونهم في بير البيت، البيت في بير. العيال يصرخون داخل البير يبي يغرقون. اتركوهم ودخلوا مرة ثانية على الأم اللي منهارة من البكي والصراخ. قاموا في محاولة لاغتصابها في البداية، طبعا قاومتهم بشراسة، والمرة تبي تموت تبي تشوف عيالها وين راحوا وين خذوا عيالها، فصارت شرسة بشكل كبير جدا. لين عاد قالوا يبغى خلنا نتخلص منها، ويقوم هيثم ويضربها بالعصا اللي كان ماسكها بإيده لين أغمى عليها، وقام كمل عليها كذلك علشان يتأكد إنها ماتت، وفعلا طاحت خلاص. قاموا فتشوا البيت، فتشوا ولا ما في فلوس. التاجر ما أخذ الفلوس معاه قبل يروح الشام. يدورون على ذهب الزوجة، ولا الزوجة أصلا كانت قبلها بيومين ثلاثة تدري أن زوجها يسافر الشام وخايفة وتعرف أنها وحيدة، تخبي الذهب وين؟ عند أمها في بيت أمها. يعني كانت هالجريمة الرباعية اللي سووها ما منها أي فايدة، لكن خلاص تورطوا وقالوا خلاص. وقبل لا نهرب خلينا نمسح الآثار، جميع الأدلة، ومعاهم جرك البنزين، ويصبون على جثة الزوجة وفي أرجاء البيت ويولعون النار ويهربون. ولعت الدنيا وولعت حتى جثة المرأة، لكن كان في شيء غريب بالموضوع. زوجة التاجر ما كانت ميتة، يوم شبت فيها النار استعادت الوعي، ولا النار ماسكة فيها المسكينة وتقوم تصرخ، ومن شدة النار وهم مربطينها وتقطع الأحبال اللي في دينها، وما كانوا مربطينها تربيط، يعني الظاهر أنه حتى أنه كانوا يعتدون عليها بعد ما أغمى عليها، يعني كانوا فاكر رباطها. المهم قدرت أنها تحرر نفسها والنار مولعة فيها، وتطلع من البيت تركض وين راحت؟ إلى باب جيرانهم، وتطق الباب تطق الباب تبي أحد يطلع بس يساعدها. يوم افتحوا الجيران ولا هالمرة اللي مولع نار، قاموا نطوا عليها وخمدونها بهالأغطية ويحطونها على الأرض وكذا، أغمى عليها ويشيلونها إلى المستشفى. أدخلت في غيبوبة، لكن قبل لا تفقد الوعي للمرة الأخيرة الدكتور يسألها يحاول يلهيها ويبيها يعني ما تنام، يعني يقولها اصحي شوي وكذا، خايف انه يعني تغيب عن الوعي، فيصحيه ويلهيها، وهم قاعد يجروا لها العملية الجراحية وتضميد جراحة، والنار كانت ماكلة جلدها بالكامل، جسمها من شعرها لين آخر رجولها، وهي تصرخ على الطاقم الطبي كأنها ما تبي تموت إلى أن تبلغ أي شخص علشان ينقذون عيالها. تقول عيالي عيالي، يسألها الدكتور إيش فيهم عيالك وينهم عيالك؟ تقول عيالي خذاهم فراس وأغمى عليها. دخلت في غيبوبة استمرت أكثر من أسبوعين وبعدين توفت. طبعا تسجلت قضية وفاة امرأة بحريق، وزوجها كان واصل وزوجها يدور، قالهم يا جماعة عيالي ثلاثة في البيت وينهم؟ شون عيالك؟ احنا ما لقينا إلا زوجتك لما طلعت والبيت ما في أحد. يوم قعدوا يفتشون ولا عيال الثلاثة رامينهم في البير متوفين الله يرحمهم. في هالأثناء تقدم الدكتور اللي أشرف على العملية أول ما دخلوا زوجته لغرفة العمليات، قال أنا بعطيكم معلومة، يعني الزوجة كانت تصرخ وتقول لنا عيالي وشوفوا عيالي ودخيلكم عيالي، وأنا سألتها وين عيالك من أخذ عيالك، قالت فراس، بس إحنا ما عرفنا هذا فراس منه. سألوا الزوج رجال الأمن، قالوا له يبا زوجتك قبلها توفى، وإحنا صحيح إن لقينا عيالك في البير، لكن زوجتك كانت تصرخ على الطاقم الطبي تقول لهم عيالي أخذهم واحد اسمه فراس. منو هذا فراس؟ وهني ينصدم التاجر، فراس أنا ما أعرف واحد اسمه فراس إلا واحد هذا اللي يشتغل عندي، وهذا يعني صبي عندي أطرشه وكذا وأنا مشغله وأعطف عليه. تكلم جد؟ قال لي نعم ما في إلا هذا. قالوا خلونا نتأكد. هو قال مستحيل مستحيل فراس هذا إنسان فغير وعلى باب الله، مستحيل إنه يسوي أو له علاقة في الموضوع. ألقوا القبض على فراس، اعترف على طول وما توقع أن الزوجة إلى الآن عايشة، لأنه يذكر أن ضربوها لين ماتت ولا أم والعين فيها النار سبحان الله، ومربوطة شلون ما يدري أنها سبحان رب العالمين نجها علشان تفضحها. اعترف وقال يبا هذا كله تخطيط من ولد عمي هيثم، أو يلقون القبض كذلك على هيثم، واعترفوا بالقصة بالكامل، حكموا عليهم بالإعدام واعدموهم في ساحة المرجع قدام الله وخلقه علشان يكونون عبرة لمن لا يعتبر. وللأسف أن مثل هالنوعية من البشر يقطعون المعروف بين الناس ويخلون الواحد يخاف يسوي أي خدمة لشخص ما يعرفه، يعني هذا له حساب عظيم عند رب العالمين بسبب منعه الخير للناس. يعني الرجل عطف عليك ويبي يساعدك أنت وأمك وأبوك وأخوانك ويعطيك راتب دبل كصدقة، تقوم تعض الإيد اللي تساعدك بهالشكل هذا، أنك ترتكب جريمة فيه وبزوجته وبعياله. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.